أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ رابعها: أن يقصد كل منهما الإباحة بإزاء إباحة أخرى، فتكون إباحة بإزاء إباحة أو إباحة لداعي إباحة، على ما تقدم نظيره في الوجه الثاني. كان الكلام في التنبيه الرابع، وقد عقد الشيخ قدس سره الشريف هذا التنبيه لبيان الصور المتصورة والوجوه المتصورة لقصد المتعاطيين. انتهينا من الوجوه الثلاثة المتقدمة لبيان قصد المتعاطيين، وقلنا تارة أن هناك قصد للمتعاطيين للملك بإزاء الملك، للمال بإزاء المال، فهي مبادلة مال، سلام عليكم، فهي مبادلة مال بمال. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني هي مبادلة تمليك بتمليك، لا مبادلة ملك بملك، لا مبادلة مال بمال، بل تمليك بإزاء تمليك. فلهذا قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه في هذا الوجه أنه بعيد عن البيع وقريب من الهبة المعوضة. الوجه الثاني الثالث أن يقال بأنها إباحة من أحد الطرفين وتمليك من الطرف الآخر، فهو عقد مركب من إباحة وتمليك. الوجه الرابع وهو الوجه الأخير وبقي لهذا اليوم، هو أن تكون هناك إباحة في قبال إباحة، يعني أنه أحدهما يبيح للآخر شيئا بشرط بإزاء أن يبيح الآخر له شيئا. أنت عندما تعطي هذه الساعة في قبال الثمن تبيح للآخر أن يتصرف في هذه الساعة، ويبيح لك الآخذ في الساعة أن تتصرف في ذلك الثمن الذي أخذته من، فهي إباحة بإزاء إباحة. في هذا الوجه الرابع يمكن أيضا نتصوره على نحوين. تارة يمكن أن نتصوره على نحو العوضية، يعني إباحة عوضها إباحة تقابلها، كما تقدم في الوجه الثاني. قلنا في الوجه الثاني تمليك بإزاء تمليك، يعني التمليك الثاني عوض للتمليك الأول. هنا يمكن أن نقول أن الإباحة من الثاني هي عوض للإباحة من الأول، فهي معاوضة، ولكن لا معاوضة بين الملكين، لا معاوضة بين التمليكين، بل هي معاوضة بين الإباحتين. هذا يمكن أن نتصوره، ويمكن أن نتصوره أن الإباحة من الأول هي بنحو الداعي لا بنحو العوضية، يعني عندما أباح الأول شيئا لشخص كان داعيه ماذا؟ أن يبيح الآخر له شيئا، لا بنحو العوضية. كما أيضا تقدم في الوجه الثاني قلنا أن التمليك يمكن أن يكون على نحو العوضية، ويمكن أن يكون على نحو داعي، كما في الهبة المعوضة. في الهبة المعوضة داعيك أن يهبك شيئا آخر مجانا في قبال ما وهبته. فلهذا قلنا في الهبة المعوضة أنه حتى لو لم يهب الموهوب له، فقد دخلت هذه الهبة، هذا الموهوب دخل في ملكه، أي في ملك الموهوب له. في الوجه الرابع أيضا يمكن أن يتصور على نحوين، إما أن نقول الإباحة في قبال الإباحة على نحو العوضية، وإما أن نقول الإباحة في قبال الإباحة على نحو الداعي. كلاهما متصور في المقام كما كان متصورا في الوجه الثاني وهو التمليك بإزاء تمليك. قال رابعها من الوجوه أن يقصد كل من الطرفين الإباحة بإزاء إباحة أخرى من الطرف الآخر، فتكون إباحة بإزاء إباحة على نحو العوضية، هذا النحو الأول، أو إباحة من الطرف الأول بداعي إباحة من الطرف الثاني، يعني إنما أباح له داعيه على هذه الإباحة أن الثاني أيضا يبيح له شيئان، على ما تقدم نظيره في الوجه الثاني وهو التمليك بإزاء تمليك، من إمكان تصوره على نحو الداعي أو على نحو العوضية، أنه في الوجه الثاني قلنا التمليك بإزاء تمليك يمكن أن يكون بنحو العوضية ويمكن أن يكون بنحو الداعي، وكيف كان؟ هذه هي الوجوه الأربعة المتصورة في المقام. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يبدأ بالإشكال على الوجهين الأخيرين، الوجه الثالث والوجه الرابع، ويشكل بإشكالين، إشكال أول مشترك على الوجهين، يعني يرد على الوجه الثالث والوجه الرابع، إشكال ثاني يختص بالوجه الثالث. إذن يوجد عندنا في المقام إشكالان يردان على الوجه الثالث والرابع، الأول مشترك يرد على الثالث والرابع، والثاني مختص بالوجه الثالث. أما الإشكال المشترك الذي يرد على الوجهين معا، فهو أنه كيف يمكن أن نتصور أن أحدهما يبيح كما في الوجه الثالث، وكلاهما يبيح كما في الوجه الرابع، والإباحة تكون منشأ لجواز التصرفات حتى تلك التصرفات المتوقفة على الملك، لأنه جملة من التصرفات كما تقدم في الأبحاث السابقة موضوعها ماذا؟ موضوعها أن يكون المال، أن يكون المتصرف مالكا. إذن كيف يمكن أن نوفق بين أن جملة من التصرفات متوقفة على الملك، وبين أنه أباح له هذا الشيء ولم يملكه، حيث أنه في الوجه الثالث والرابع، في الوجه الثالث أكو إباحة من أحد الطرفين، في الوجه الرابع أكو إباحة من الطرفين، كيف يمكن الجمع بين أنه توجد إباحة في جميع التصرفات وبين أنه يجوز له التصرف ذا المباح له ذلك التصرف المتوقف على الملك أيضا؟ هذا هو الإشكال الأول الذي يرد على الوجه الثالث والرابع معا، وهو أنه كيف يمكن الجمع بين التصرف المتوقف على الملك وبين الإباحة حيث أنه لم يملك كما هو المفروض. هذا هو الإشكال المشترك الورود على الوجه الثالث والرابع. الإشكال الثاني مختص بالوجه الثالث، وهو أنه نحن لم نعهد في الشريعة أن هناك عقدا، أن هناك معاملة تكون مركبة من إباحة ومن ملك، لأنه في الوجه الثالث قلنا أن الأول يبيح ولكن بإزاء ماذا؟ بإزاء إباحة؟ لا، بإزاء تمليك من الثاني، فالثاني يملك والأول يبيح. الشيخ يقول نحن لم نعهد في الشريعة مثل هذه المعاملة التي تكون مركبة من إباحة ومن ملك. قال وكيف كان؟ فالإشكال في حكم القسمين الأخيرين، الوجه الثالث والرابع، أما الوجه الأول والثاني فهو معقول كما تقدم في الأبحاث السابقة وخصوصا الوجه الأول. فالإشكال في حكم القسمين الأخيرين على فرض قصد المتعاطيين، وإلا من الواضح أن المتعاطيين إذا لم يقصدا الثالث والرابع ومن الواضح أنه لا يقع، إنما الكلام على فرض قصد المتعاطيين لهما، أي للوجه الثالث والرابع. قب منشأ الإشكال ما هو شيخنا؟ قال أولا الإشكال في صحة إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على ملكية المتصرف، أنه كيف يمكن أن نقول بأنه يجوز له أن يتصرف كل تلك التصرفات حتى المتوقفة على الملك، ومنشأها ماذا؟ منشأها إباحة الطرف. أنا يجوز أن أتصرف في هذه الساعة كل التصرفات حتى المتوقفة على الملك. لو سألت ما هو منشأ هذا التصرف، أقول إباحة الآخر. فإذا هل أن الإباحة من أحد الطرفين أو من كلا الطرفين تكون منشأ لجواز التصرفات حتى المتوقفة على الميل، أو لا يمكن أن تكون كذلك؟ الإذن في التصرف مطلقا هل يكون منشأ لجواز التصرف المتوقف على الملك أيضا أو لا يكون؟ من الواضح أنه لا يكون، لأنه ليس من حق المبيح من حق الطرف أحد الطرفين كما في الوجه الثالث، أو الطرفان كما في الوجه الرابع، أن يبيح تلك التصرفات التي تتوقف على الملك بلا أن يملك، كما سيأتي بيانه بعد ذلك. يقول: الإشكال في صحة إباحة جميع التصرفات حتى المتوقف على ملكية المتصرف بأن يقول أبحت لك كل تصرف. هذا إذا قال، فضلا عن أنه إذا لم يقل، والمفروض أنه ماذا؟ معاطات. يقول الشيخ رحمة الله عليه: إذا صرح بذلك لا يكفي لجواز التصرف المتوقف على الملك، فضلا عن أنه فقط يوجد هناك فعل ولا يوجد هناك لفظون، بأن يقول أبحت لك كل تصرف من دون أن يملكه العين. هذا أولا، كيف يمكن ذلك؟ وثانيا، الإشكال في صحة الإباحة بالعوض الراجعة إلى عقد مركب من إباحة وتمليك، وهذا هو الإشكال الثاني المختص بالوجه الثالث. أما الإشكال الأول فهو مشترك الورود على الثالث والرابع. الشيخ رحمة الله تعالى أولا الآن يأتي إلى الإشكال الأول. ما هو الإشكال الأول؟ وهو أنه كيف يمكن أن نقول أن الإباحة في التصرف مطلقا تكون منشأ لجواز التصرف حتى المتوقف على الملك؟ تقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: هذا غير ممكن، غير معقول أصلا كما سيتضح. لماذا؟ باعتبار أنه هناك جملة من التصرفات الشرعية متوقفة على إذن المالك، يعني أنه لا يمكنك أن تتصرف في هذا الشيء بأن تأكل مثلا أو تشرب أو تصلي في مكان إلا ماذا؟ إلا بإذن صاحبه. إذن جواز الفعل، جواز التصرف في كثير من الأحيان موضوعه ماذا؟ موضوعه إذن صاحب ذلك الشيء. وهذا معناه عدم جواز التصرف موضوعه ماذا؟ عدم إذن صاحب ذلك الشيء. إذن جملة من التصرفات كالأكل والشرب والصلاة والنوم والقيام والجلوس والمشي في المكان ونحو ذلك، موضوعها ماذا؟ موضوعها إذن صاحب ذلك الشيء، رضا صاحب ذلك الشيء، طيب نفس صاحب ذلك الشيء. هذه التصرفات التي موضوعها طيب نفس صاحب الشيء، إذن صاحب الشيء، لا إشكال ولا شبهة، بواسطة الإذن تكون جائزة تلك التصرفات، لأن موضوعها ماذا؟ إذن صاحبها، وقد أذن في ذلك. ولكن هناك جملة من التصرفات ليست مرتبطة بإذن صاحب الشيء، وإنما هي حكم من الشارع، من قبيل ماذا؟ من قبيل لا بيع إلا في ملك، لا عتق إلا في ملك، لا وطأ إلا في ملك. فهنا جواز الواطئ أو العتق أو البيع ونحو ذلك، هذه الأحكام موضوعها ماذا؟ موضوعها أن يكون المال المتصرف مالكا، لا أنه يأذن صاحبها أو لا يأذن صاحبها، وهذا حكم شرعي لا علاقة لها بصاحبها. افترض أن المالك لهذا الشيء أجاز لي كل تصرف، هذه التصرفات التي تجوز لي أي تصرفات؟ تلك التصرفات التي موضوعها ماذا؟ إذن صاحبها. أما تلك التصرفات التي موضوعها حكم الشارع بأنه لا يجوز إلا في ملك وبواسطة إذن صاحبها، فلا يجوز. ومن الواضح أن الإباحة لهذه الساعة أو لذاك الثمن، إنما تبيح لي تلك التصرفات المتوقفة على إذن المالك. أما التصرفات المتوقفة على ملك الشيء على أن يكون المتصرف مالكا، وبواسطة الإذن والإباحة لا تجوز. إذن يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الإشكال الأول، نحن لا يمكن أن نلتزم بأنه بالإباحة تجوز مطلق التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك، وهذا هو الإشكال الأول. على الوجهين الثاني والثالث، لماذا؟ لأن المفروض أن كلاهما يستطيع أن يتصرف في ذلك الشيء حتى التصرف المتوقف على الملك. قال: أما الأول فالظاهر، وثانيا بلي لا، فنقول أما إباحة جميع التصرفات، هذا إشارة إلى الإشكال الأول، أما إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الميل، فالظاهر بناء على الوجه الثاني وبناء على الوجهين الأخيرين يعني الثالث والرابع، فالظاهر أن تلك التصرفات لا تجوز. لماذا شيخنا؟ إذ التصرف الموقوف على الميل لا يسوغ لغير المالك، ولا يمكن أيضا للمالك أن يأذن في ذلك التصرف المتوقف على الملك، لأنه حكم شرعي صدر من الشارع، لا يسوغ لغير المالك بمجرد إذن المالك. لماذا شيخنا لا يسوغ؟ يقول: فإن إذن المالك ليس مشرعا، إذن المالك إنما يصحح تلك التصرفات التي موضوعها ماذا؟ إذن المالك. أما تلك التصرفات التي موضوعها أن يكون المتصرف مالكا، قل لا تشرع لي جواز تلك التصرفات. إذا الإخوة يتذكرون في حديث الناس مسلطون على أموالهم، قلنا الناس مسلطون على أموالهم، قل لا تشرع شيئا لم يأذن به الشارع، وإنما تقول تلك التصرفات المأذون لك أنت حر في أن تتصرف أي في أي منها بلا أن يمنعك مانع عن ذلك. قال: فإن إذن المالك ليس مشرعا، وإنما يمضى فيما يجوز شرعا، يعني إذن المالك إنما يستطيع أن يمضي أي شيء ما يجوز شرعا، والمفروض أن بيع ما لا يملك لا يجوز شرعا، لأنه لا بيع إلا في ملك. فإذا كان بيع الإنسان، الآن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يضرب مثال لذلك، يقول: هل يستطيع الإنسان أن يبيع مال غيره؟ افترض هذا أبيح لي بالإباحة بواسطة المعاطاة، أبيح لي أنا أبيع هذا، وهذا البيع مال من؟ مال ذلك الذي أباح لي هذه الساعة، ولكن الثمن يكون لمن؟ لي. فهل يمكن أن يخرج المعوض من كيس شخص ويدخل الثمن في كيس شخص آخر؟ هذا غير معقول، وفي المقام يلزم ذلك. لو قلنا بأنه يجوز له أن يتصرف حتى التصرف على التصرف المتوقف على الملك، يلزم أن يكون المعوض خارجا من كيس شخص، والثمن داخل ماذا؟ مو في كيس من خرج المعوض عنه، بل في كيس شخص آخر، وهو غير معقول شرعا، لأن الشارع حكم بأن الثمن لا بد أن يدخل في كيس من خرج المثمن من كيسه. فإذا كان بيع الإنسان مال غيره لنفسه بأي طريق؟ بأن يملك الثمن، البائع يملك الثمن، المباح له يملك الثمن، ولكن العوض ممن يخرج؟ مع خروج المبيع أي المعوض عن ملك غيره. فإذا كان بيع الإنسان مال غيره غير معقول كما صرح به العلامة في القواعد، خب إذا كان غير معقول، مراد غير المعقول يعني غير معقول شرعا، غير ممكن شرعا، لا أنه غير ممكن عقلا كاجتماع النقيضين مثلا، غير معقول يعني غير ممكن شرعا، لأن الشارع حكم أن الثمن لا بد أن يدخل في كيس من خرج المثمن من كيسه. فكيف يجوز للمالك أن يأذن فيه، يعني أن يأذن في أمر غير معقول شرعا؟ نعم يصح ذلك، يعني في هذا الفرض الذي فرضنا وأمثال ذلك الفرض، نعم يصح ذلك بأحد وجهين، وهو أن يدخل الثمن في كيس غير ذلك الكيس الذي خرج المعوض عنه، ولكن بطريقين، وكلا الطريقين مفقود في المقام، يعني مفقود في الوجه الثالث والوجه الرابع. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في هذا المثال الذي ضربه، وهو بيع الإنسان مال غيره لنفسه بنحو يدخل الثمن في كيسه ويخرج المبيع من كيس غيره، يقول يمكن تصحيح ذلك بوجهين، ولكن كلا الوجهين مفقودان في المقام، يعني في الوجه الثالث والرابع من الوجوه الأربعة. نعم يصح ذلك بأحد وجهين، كلاهما مفقود في المقام أو في المقام مفقودون. الوجه الأول هو هذا، وهو أنه هذا الشخص عندما أباح هذه الساعة لي وأجاز لي جميع التصرفات، قال لي بيع هذه الساعة، وأيضا الثمن عندما تقبضه تقبضه ماذا؟ تقبضه لي، لأن المثمن خرج من كيسي، فالثمن يدخل ماذا؟ في كيسي، ولكن وكلني في أن أهب نفسي ذلك المال، أهب نفسي ذلك الثمن، قال إذا استلمت الثمن فهبه لنفسك وكالة عني. هذا معقول أو بطريقة أخرى، وهو أنه عندما أعطاني هذا المال وكلني في أن أتملك هذا المال منه، عندما أباح لي هذه الساعة المبيع وكلني في أن أتملك هذه الساعة. خب إذا تملكت هذه الساعة، عندما يخرج الثمن منك يدخل الثمن في كيسي، المثمن خرج من كيسي من؟ من كيسي أيضا، لأني تملكت هذه الساعة وكالة عن صاحبها. هذه أيضا طريقة. طريقة ثالثة، وهي أنه المالك يبيح لي هذه الساعة، يقول لي يجوز لك أن تتصرف كل التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك. وأنا عندما أتصرف بها بالاستفادة هذه غير متوقفة على الملك، هذه إباحة موجودة فيها. أما التصرف المتوقف على الملك، يقول عندما تريد أن تتصرف تصرفا متوقف على الملك فتملكها، مو أنه تملكها مطلقا، لا تملكها في التصرف المتوقف على الملك. فأنا عندما أبدأ وأشرع في التصرفات التي تتوقف على الملك، فكأني قبلت ذلك التمليك الذي صدر من صاحبها، فهو تمليك صدر من صاحبه، ولكن لا مطلقا بل مقيدا إذا أردت أن أتصرف فيها تصرفا متوقفا على الميل. وأنا عندما أشرع في أني أريد أن أبيع هذا الشيء يكون بمنزلة القبول. وكم له نظير في الفقه كما سيأتي مثاله. قال أحدهما أن يقصد المبيح بقوله أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك، أن يقصد ماذا؟ أن ينشئ توكيلا له لهذا المباح له في بيع ماله له، أي للمبيح، ثم نقل الثمن إلى نفسه، أسه بالهبة أو بغير الهبة، هذا الثمن يدخل في كيس من؟ في كيس المبيح، ولكنه أوكلني في أنه أنقله إلى نفسي، هذه طريقة. أو في نقله، يعني أن ينشئ توكيلا في نقل ذلك الشيء أولا إلى نفسه ثم بيعه، هذا هو الثاني. خب عندما أبيعه بهذه الصورة، أبيع ملكي أو أبيع ملك الغير؟ هو كلني في أنه أتملكه، فإذا ما عندما يدخل الثمن في كيسي قد خرج المثمن أيضا في من كيسي. أو هذا الوجه الثالث الذي ذكرناه، أو تمليكا له بنفس هذه الإباحة، عندما قال له أبحت لك أن تبيع مالي، مراد الإباحة في التصرفات غير المتوقفة على الملك. أما في التصرفات المتوقفة على الملك فقد أنشأ له ماذا؟ تمليكا. هذا التمليك يحتاج إلى قبول، قبوله ماذا؟ قبوله الشروع في التصرفات المتوقفة على الملك. أو تمليكا له بنفس هذه الإباحة فيكون إنشاء تمليك له أي للمباح له. وهذا إنشاء التمليك يحتاج إلى قبول أو لا يحتاج؟ قال ويكون بيع المخاطب، يعني الشروع في بيع المخاطب في بيع المباح له، ويكون بيع المخاطب بمنزلة قبول ذلك التمليك كما صرح في التذكرة. وقالوا أن هذا المثال تطبيق لهذا المسألة، وهي ماذا؟ وهي أنه بأن قول الرجل لمالك العبد، أنا أأتي إلى المولى أقول اعتق عبدك الذي هو مالك عني، اعتق عبدك عني، إذا كان عبدك كيف يعتق عني؟ لا عتق إلا في ملك، كيف اعتق ما هو مالك؟ اعتق من؟ عني. قالوا هنا في المقام توجد ماذا؟ معاملة ضمنية، بيع ضمني، يعني بعني هذا العبد ليكون ملكي أنا ما، ثم اعتقه وكالة عني. كذلك في المقام قال بأن قول الرجل لمالك العبد اعتق عبدك عني بكذا، هذا القول استدعاء من الرجل من القائل لتمليكه العبد أولا، واعتاق المولى ذلك العبد ماذا؟ بمنزلة الجواب وبمنزلة القبول. كذلك في المقام نقول بأنه الإباحة إنشاء تمليك وتصرف ذلك المباح له، التصرف المتوقف على الملك ماذا؟ قبول لذلك الإنشاء. قال اعتق عبدك عني باستدعاء لتمليكه، ويعتاق المولى عنه أي عن ذلك القائل جواب لذلك الاستدعاء للتمليك. إذن فيحصل النقل والانتقال بهذا الاستدعاء وهذا الجواب كما تقدم. خب هنا يوجد بيع ظاهرا؟ لا يوجد بيع ظاهرا، ولكنه يوجد بيع ضمني. بيع ما موجود هنا، فقط القائل قال اعتق عبدك عني، لم يقل بعني العبد أولا ثم اعتق العبد عني ثانيا بالوكالة، ولكنه هنا بمقتضى الجمع بين الأدلة لا بد أن نقول أنه وقع عقد ضمني، لأنه لا عتق إلا في ملك. يقول ويقدر وقوعه، أي وقوع النقل والانتقال، يقدر وقوعه قبل العتق آنما، لأن العتق لا يكون إلا في ملكين، فيكون هذا النقل والانتقال بيعا ضمنيا لا يحتاج إلى الشروط المقررة لعقد البيع. إن شاء الله سيأتي في محله أن الشروط التي ذكرت من تقديم الإيجاب على القبول ونحو ذلك من الشروط إنما ذكرت في البيع المصرح به، لا في البيع الضمني الذي يكون بمثل هذا الاستدعاء والجواب. تلك الشروط التي سنذكرها قالوا أن الإجماع قائم على أنها غير جارية في البيع الضمني، بحثه إن شاء الله سيأتي في محله. لعقد البيع، ولا شك أن المقصود، خب هذه هي الوجوه الثلاثة المتصورة في المقام، خب هذه الوجوه الثلاثة المتصورة في المقام موجودة في الوجه الثاني في الوجه الثالث والرابع، من الواضح أنهما مفقودان في الوجه الثالث والرابع، لأنه في الوجه الثالث والرابع، في الوجه الثالث فقط أكو إباحة، في الوجه الرابع من طرف واحد، في الوجه الرابع أكو إباحة من الطرفين، وإلا لا يوجد هناك لا إنشاء توكيل بأنه تملك الثمن عني بالهبة، ولا إنشاء توكيل له بأنه تملك عني، المفروض أنه فقط إباحة ولا قرون على الفرض يلزم، ولا أيضا البيع الضمني مقصود لهما كما في الوجه الرابع، ولا لأحدهما دون الآخر كما في الوجه الثالث. في الوجوه الثلاثة التي ذكرناها يا وجوه هذه في الوجه الأول قلنا أحدهما كانت احتمالات ثلاثة، هذه الاحتمالات الثلاثة مفقودة جميعها في الوجه الثالث وفي الوجه الرابع، أما الاحتمال الأول والثاني فواضح، وأما الاحتمال الثالث فأيضا كذلك، لأنه عندما تقع الإباحة من الطرفين كما في الوجه الرابع أو الإباحة من طرف واحد كما في الوجه الثالث، هل يوجد هناك بيع ضمني مقصود لهما البيع الضمني؟ ونحن في الاحتمال الثالث ماذا قلنا؟ قلنا أن البيع الضمني مقصود لهما، وإلا إذا لم يكن البيع الضمني مقصودا لهما لا يكون العتق صحيحا، لأنه لا عتق إلا في ملك. فلهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: ولا شك أن المقصود فيما نحن فيه، يعني في الوجهين الأخيرين، ليس الإذن في نقل المال إلى نفسه أولا، هذا على طريقة اللف والنشر غير المرتب، لأن هناك كان عندنا صورتين: أولا أنه يبيعه لصاحبه ثم ينقل الثمن، وثانيا ماذا؟ أنه يبيع ينقله إلى نفسه ثم يبيعه عن نفسه. يقول الشيخ: فيما نحن فيه ليس الإذن في نقل المال إلى نفسه أولا كما في الاحتمال الثاني، ولا في نقل الثمن إلى نفسه كما في الاحتمال الأول، وهذا ثانيا وثالثا، يعني ولا يوجد الاحتمال الثالث، ولا قصد التمليك بالإباحة المذكورة، هذا هو الاحتمال الثالث، ولا قصد المخاطب الذي هو المباح له، ولا قصد المخاطب التملك عند البايع، لأنه إباحة من الطرفين أو من طرف واحد، تمليك وتملك ضمني ما موجود، حتى يتحقق تمليك ضمني مقصود للمتكلم والمخاطب كما كان مقصودا ولو إجمالا في مسألة اعتق عبدك عني. فلهذا يقول الشيخ: ولذا عد العامة والخاصة، علماء العامة والخاصة من الأصوليين، دلالة هذا الكلام، أي كلام؟ اعتق عبدك عني، دلالة هذا الكلام على التمليك، يعني على التمليك الذي يوجد النقل والانتقال الضمني، من دلالة الاقتضاء. هناك دلالات كثيرة درستموها في علم الأصول: دلالة الاقتضاء، دلالة الإشارة، دلالة الإيماء، ونحو ذلك من الدلالات. دلالة الاقتضاء قالوا هي تلك الدلالة التي يتوقف عليها صحة الكلام عقلا أو شرعا، يعني إذا لم تقدر ذلك الشيء لا يمكن تصحيح الكلام، ظاهر الكلام، من قبيل ما قالوا: واسأل القرية. قالوا هنا لابد أن يقدر شيء محذوف، وهو: واسأل أهل القرية. واسأل أهل القرية، هذا الشيء المقدر المحذوف مقصود للمتكلم، وإلا إذا لم يكن مقصودا له خب لا يمكن تصحيح الكلام. واسأل القرية، هنا لا يمكن أن يصحح هذا الكلام إلا بتقديري: واسأل أهل القرية. فلهذا قالوا في دلالة الاقتضاء هي الدلالة المقصود للمتكلم، هذا بهذا القيد تمييزا لها عن دلالة الإشارة التي هي ليست مقصودة للمتكلم، يمكن أن تستفاد من الكلام ولكن غير مقصودة للمتكلم أولا وبالذات. هنا الدلالة، دلالة الاقتضاء، مقصودة للمتكلم، ولكنه ماذا؟ ولكنها غير مذكورة في عبارة المتكلم، ويتوقف صحة الكلام عليها إما عقلا أو شرعان. قالوا فيما يرتبط بالتوقف العقلي من قبيل: واسأل القرية، لأنه لا يمكن سؤال جدران القرية، ولا بد من السؤال في أهل القرية، عن أهل القرية لا بد أن نسأل من أهل القرية. خب دلالة الشرعية أي؟ يعني يتوقف عليها شرعان. قالوا في قولنا: اعتق عبدك عني، هاي دلالة الاقتضاء التي يتوقف عليها صحة الكلام شرعان. لماذا؟ لأن الشارع حكم لا عتق إلا في ملك. خب عندما حكم لا عتق إلا في ملك، وهذا القائل يقول اعتق عبدك عني، إذن لابد أن يكون آلما مالكا قبل أن يعتق عنه أو لا؟ نعم، لأنه غير معقول عند الشارع أن يكون هناك عتق بلا ملكين. فهذه الدلالة وهي البيع الضمني مقصودة للمتكلم، ولكنه ماذا؟ تقدر شرعا لأن الشارع حكم بذلك. وفي الوجه الثالث والرابع، هل هناك بيع ضمني مقصود للطرفين؟ المفروض أنه لا يوجد هناك بيع ضمني مقصود الطرفين. إذا لا يمكن أن نقيس المقام يعني الوجه الثالث والرابع بمثل قولنا اعتق عبدك عني، لأن اعتق عبدك عني فيها دلالة اقتضاء تقول بوجود بيع ضمني، وفي الوجه الثالث والرابع لا يوجد مثل هذه الدلالة الاقتضائية، لأن الدلالة الاقتضائية تقتضي أن يكون هناك قصد من الطرفين، وفي الوجه الثالث والرابع لا يوجد هناك قصد من الطرفين في البيع والتمليك. قال: ولذا عد العامة والخاصة من الأصوليين دلالة هذا الكلام على التمليك من دلالة الاقتضاء، يعني اعتق عبدك عني التي عرفوها. ما هي دلالة الاقتضاء؟ بأنها دلالة مقصودة للمتكلم، تمييزا لها عن دلالة الإشارة التي ليست هي المقصودة للمتكلم. وضربوا مثال لها من قوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وحمله وفصاله 30 شهرا. خب هذه الآية مع الجمع مع تلك الآية يظهر أن أقل الحمل ماذا؟ 6 أشهر. ولكن هل هذا مقصود للمتكلم؟ قالوا لا، غير مقصود للمتكلم، ولكنه بالجمع بينهما نحن نستطيع أن نستخرج أن أقل الحمل 6 أشهر. وإلا الآية الأولى بصدد بيان أن أقل ما يفطم به الطفل 24 شهر. في الآية الثانية الآية المباركة بصدد بيان أن الأمة هي المصاعب التي تتحملها، وحمله وفصاله 30 شهرا. وليست لا الآية الأولى ولا الآية الثانية بصدد بيان أقل الحمل، ولكن نحن من الجمع بينهما نفهم أقل الحمل، فلهذا تسمى بدلالة الإشارة، يعني أن ذلك المدلول غير مقصود للمتكلم، بخلافه في دلالة الاقتضاء فإنه مقصود للمتكلم. قال: يتوقف صحة الكلام عرفوها دلالة اقتضاء بأنها دلالة مقصودة للمتكلم، يتوقف صحة الكلام عقلا أو شرعا عليها. المفروض يكون هسه عليها واضح عليه. فمثلوا للتوقف العقلي، فمثلوا للعقل بقوله تعالى: واسأل القرية، ومثلوا للشرعي بهذا المثال وهو اعتق عبدك عني. ومن المعلوم بحكم الفرض، لأن فرضنا في الوجه الثالث والرابع، ومن المعلوم بحكم الفرض أن المقصود فيما نحن فيه ليس إلا مجرد الإباحة، ولا يوجد هناك ماذا؟ قصد ضمني للبيع الضمني، لا يوجد هناك قصد للمتعاطيين للبيع الضمني. هذا هو الوجه الأول الذي يمكن تصحيح المثال به وهو مفقود في المقام. الوجه الثاني: أن يدل دليل من الشارع أنه إذا أباح لك شخص هذا الشيء وبعته ذلك وبعت ذلك وتصرفت فيه تصرفا متوقفا على الملك، دل الدليل الشرعي وإن كان أباح لك إلا أنه يحق لك أن تأخذ الثمن. تخصيص كان يقال أن هنا تخصيصه، وهو أنه الثمن يخرج يدخل في كيس من خرج مثمن له إلا في هذا المورد. الدليل الشرعي قال إلا في هذا المورد. فإن دل دليل شرعي على أن الثمن وإن كان ماذا لابد أن يدخل في كيس من خرج المثمن من، ولكنه يقال بأنه هنا يدخل في كيس ماذا؟ من لم يخرج المثمن من كيسه. الثاني: أن يدل دليل شرعي على حصول الملكية للمباح له بمجرد الإباحة. الشخص أباح لي هذا الشيء، ولكنه ماذا؟ الشارع يقول أباح لك أنا أملكه إياك، مع أنه الذي أباح ماذا؟ الذي أعطاني أباح لي فقط لم يملكني، ولكن دل دليل شرعي على أنك تكون مالكا لذلك الشيء. وهذا معناه ماذا؟ وهذا معناه أنه هذا الشيء هذه الساعة قبل أن أتصرف فيها تصرفا متوقفا على الملك تنتقل إلى ملكي آنا ما، فيدخل الثمن في كيسي من خرج المثمن من كيسه. تقول: خب كيف أنه يكون ملكي آنا ما مع أنه لم يبح لي صاحبها هذا الشيء؟ نقول: الشارع دل دليل على أنه إذا أباح لك فقد ملكك الشارع ذلك. أن يدل دليل شرعي على حصول الملكية للمباح له بماذا؟ بمجرد الإباحة. وإذا حصلت الملكية له قد يستطيع أن يبيع، فيكون كاشفا عن ثبوت الملك له، أي الملك له للمباح له عند إرادة البيع آنا ما، فيقع البيع في ملكه، يعني يخرج المثمن من كيسه فيدخل الثمن في كيسه. هذا وجه. الوجه الثاني، التفتوا شوي دقيق، الوجه الثاني أو يدل دليل شرعي على انتقال الثمن؟ لا، نقول بأنه هذه الساعة ملك من؟ ملك المبيح، وإن أباح لي ذلك، ولكن عندما أباح لي ذلك أنا عندما أبيعها ثمنها يدخل في كيس من؟ يدخل في ملك المبيح، لأن الثمن يدخل في كيس من خرج المثمن من كيسه، وهذه الساعة وهو المثمن خرج من كيس زيد، إذن الثمن لابد أن يدخل في كيسه. ولكن الشارع هذا الثمن الذي يدخل في كيس يدخل في كيس المبيع ينقلها لي مباشرة، هذا الثمن ملك لمن؟ ملك للمبيع. ولكن الشارع دل دليل على نقل الثمن لي. في الوجه الأول كنا نقول ماذا؟ دل دليل على نقل ماذا؟ المثمن لي، أكون مالكا فأبيع ما هو ملك لي، ولكن هنا لا أبيع ما هو ملك لي، أبيع ما هو ملك غيري، فالثمن يكون داخلا ماذا؟ في كيسه. ولكن الشارع دل دليل على أن هذا الثمن ينتقل لمن مباشرة؟ ينتقل للمباح له، لأن المفروض أنه دفع بإزائه شيء. إن قلت أنه هذا ممكن، يقول نعم، كثير عندنا موارد في الشريعة. من هذه الموارد؟ يقول من هذه الموارد أن الشارع قال أحل الله البيع، أنا أأتي وأريد أن أشتري العمودين الأب والأم، أشتريهما لأنهما هذا عبد وتلك أمة، أبي عبد وأمي أمة، أريد أن أشتري، والشارع قال أحل الله البيع، هذه قاعدة، يجوز لي أن أشتري أو لا يجوز؟ نعم يجوز لك أن تشتري. ومن جهة أخرى قال لي لا يملك العمودين، من جهة قال يجوز أن تشتري، ومن جهة قال ماذا؟ لا يملك العمودة، ومن جهة ثالثة قال بمجرد أن تشتري يعتقان مباشرة، يعني بمجرد أنه يقع الشراء يعتقان. خب الجمع بين هذه الأدلة ماذا يقتضي؟ يقتضي أنه يدخل العمودان في ملكي آنا ما، ثم لا يخرجان عن ملكي إلا بالعتق، لا أستطيع أن أبيعهما، لا أستطيع أن أهبهما، لا أستطيع أن أؤجرهما، أي طريق آخر لا يستطيع، فقط طريق واحد منحصر، وهو أنه بمجرد أن يدخلان في ملكي يعتقان عني مباشرة، يخرجان عني بالعتق لا بشيء آخر. كذلك نقول في المقام أن الثمن يدخل في كيس من؟ في كيس المبيع، في كيس صاحب المثمن، ولكنه يخرج مباشرة الثمن منه إلى من؟ إلى المباح له، لأن المفروض دفع شيئا بإزاء هذا المثمن. فلهذا قال أو يدل دليل شرعي، التفتوا للعبارة، أو يدل دليل شرعي على انتقال ثمن عن المبيح، يعني أن هذا الثمن يكون ملكا لمن؟ يكون ملكا للمبيح، لأن المثمن خرج من كيسه، ولكن يدل الدليل على انتقال الثمن عن المبيح إلى من؟ إلى المباح له بلا فصل بعد البيع، يعني هذا الثمن الذي صار ملكا لصاحب المثمن يخرج عنه مباشرة إلى من؟ إلى ملك المباح له، كما يخرج العمودين من ملك الابن ماذا؟ إلى العتق مباشرة. فيكون ذلك شبه دخول العمودين في ملك الشخص آنا ما لا يقبل غير العتق، هنا أيضا يدخل الثمن آنا ما في ملك صاحب المثمن وماذا؟ ولا يقبل غير أن ينتقل إلى من؟ إلى المبيح، إلى المباح له. يدخل الثمن في ملك المبيح آنا ما، ولكن لا يقبل إلا الانتقال إلى ملك المباح له. كما في العمودين لا يقبل غير العتق، فإنه حينئذ يقال بالملك المقدر آنا ما للجمع بين الأدلة، وهي أنه يجوز الشراء، وهي أنه ماذا؟ هذا دليل. ودليل آخر يقول لا يملك العمودان، ودليل ثالث يقول ماذا؟ يعتقان عنك مباشرتان للجمع بين الأدلة. هذا الوجه أيضا مفقود في المقام، لم يدل عندنا دليل على أنه إذا أباح لك شخص فالشارع قد ملكك كما في الوجه الأول، ولم يدل دليل على أن الثمن يكون ملكا للمبيع، ولكنه لا يخرج إلا إلى ملك مباح له. يقول وفيما نحن، وهذا الوجه مفقود فيما نحن فيه، إذ المفروض أنه لم يدل دليل بالخصوص على صحة هذه الإباحة العامة. يا عامة تلك التصرفات التي تتوقف على الملك أيضا، يعني لم يدل عندنا دليل على أنه تجوز مطلق التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك. بل إذا تتذكرون فيما سبق أن جملة من الفقهاء كالشيخ وحواشي الشهيد ماذا كانوا يقولون؟ أنه المعاضات التي تفيد الإباحة لا تجوز في الذي وصل إلى يد الإنسان بالمعاضات أن يتصرف فيها تلك التصرفات المتوقفة على الملك. فإذا لم يدل عندنا دليل على أنه تجوز كل التصرفات حتى المتوقفة على الملك حتى نصححها بالوجه الثاني. فلهذا يقول الشيخ لم يدل دليل بالخصوص على صحة هذه الإباحة العامة حتى تلك التصرفات المتوقفة على الملك. فإن قلت بأنه لماذا تقولون لا يجوز عندنا مثل هذا الدليل وحديث الناس مسلطون على أموالهم يمكن أن يشمل المقام بعمومه، حديث الناس مسلطون على أموالهم ماذا يقول عمومه؟ يقول أنت مسلط على هذا أم لا؟ نعم مسلط، وإذا كنت مسلطا فهو ماذا؟ الناس مسلطون، مالي هذا أو ليس بمالي؟ نعم مالي، وأنا مسلط على مالي، الناس مسلطون على أموالهم، يستطيع أن يبيعه، يستطيع أن يهبه، يستطيع أن يفعل فيه كل فعل حتى الفعل المتوقف على الملك. فإذا نتمسك بعموم حديث الناس مسلطون على أموالهم لإثبات ماذا؟ لإثبات جواز التصرف في الذي وصل إلى الإنسان بالإباحة حتى ذلك التصرف المتوقف على الملك. فجواب هذا الحديث اتضح فيما سبق أولا من أن الحديث ليس بمشرع، وثانيا أيضا يقول الشيخ أن هذا العموم إنما يقبل إذا ماذا؟ إذا لم يصادم حكما من أحكام الشرع. وهنا إذا قلنا بعمومه يلزم أن يكون مصادما لأحكام الشرع. ما هي أحكام الشرع؟ أنه لا بيع إلا في ملك، والمفروض أن هذا المباح له مالك لهذا الشيء وليس بمالك، وليس بمالك. فإذا أردنا أن نتمسك بهذا العموم نصادم ماذا؟ نصادم حكما شرعيا آخر يقول لا بيع إلا في ملك، وهذا العموم لا يستطيع أن يجري في تلك الموارد التي تصادم حكما من أحكام الشرع. يقول وإثبات صحة التصرف حتى المتوقف على الملك بحديثي بعمومي مثل الناس مسلطون على أموالهم، إثبات ذلك يتوقف على عدم مخالفة مؤدى هذه القاعدة لقواعد أخرى ثبتت من الشارع، يعني ألا تصادم قواعد أخرى ثابتة من الشارع. وما هي تلك القواعد؟ مثل توقف انتقال الثمن إلى الشخص على كون المثمن مالا لذلك الشخص، هذه قاعدة. الثمن يدخل في كيس من؟ في كيس من خرج المثمن من كيسه. خب هل يمكن نحن أن ندخل الثمن في كيس من لم يخرج المثمن من كيسه بقاعدة الناس مسلطون على أمواله؟ عموم قاعدة الناس مسلطون على أموالهم إنما تصحح ذلك المأذون شرعا، وهنا ليس مأذون شرعا، فلا يمكن تصحيع ذلك التصرف حتى المتوقف على الملك بقاعدة الناس مسلطون على أمواله. قال مثل توقف انتقال الثمن إلى الشخص على كون المثمن مالا له، هذه قاعدة، وتوقف صحة العتق على الملك إذ لا عتق إلا في ملك. هسه نحن نصحح ذلك بقاعدة الناس مسلطون على أموالهم، نقول حتى لو لم تكن مالكا يجوز لك أن تعتق، وصحة الواطئ، هذا المورد الثالث، وصحة الواطئ على التحليل بصيغة خاصة. لا يمكن الواطئ إلا إذا كان هناك ملك، كانت هناك صيغة خاصة. فإذا قلنا أن الواطئ لا يجوز إلا إذا كانت هناك صيغة خاصة أو ملك، هل يمكن تصحيحها بقاعدة الناس مسلطون على أموالهم؟ لا بمجرد الإذن في مطلق التصرف. ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يذكر بعض عبارة المتقدمين التي تقدمت الإشارة إليها، وهي أنه هذه الإباحة، المعاطات التي تفيد الإباحة، هذه الإباحة الحاصلة بالمعاطات لا تجوز تلك التصرفات المتوقفة على الملك أيضا. يأتي الكلام والحمد لله رب